تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. حديث yang terakhir, حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. Kata beliau, حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير, ini جرير بن عبد الحميد الضبي orang كوفة. قال عن أمارة, ini أمارة بن القعقاع, أمارة بن القعقاع الضبي عن أبي زرعة, ya lengkapnya Abu Zurrah bin Amr ibn Jarir al-Bajali al-Kufi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyyakum wal wisal. Ini hadisnya bagus ya, karena memang ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyyakum wal wisal qalu fa innaka ya Rasulullah tuwasil qala inni lastum إنكم لستم في ذلك مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسكيني فاكلفوا من الأعمال ما تطيقون. Kata beliau, kalian itu tidak seperti saya dalam hal itu. Saya masuk di waktu malam, Rabku memberi makan kepadaku dan memberi minum. Ambillah dari amalan-amalan apa yang kalian mampu. Baik, selesai dari pembahasan wisal.